علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن عوارض الأهلية، وبعد تقسيمها إلى قسمين، عوارض مكتسبة وعوارض سماوية، وكان آخر المباحث متعلق بعارض الجهل، وتكلمنا عن العذر بالجهل وبينا معتقد أهل السنة والجماعة فيه، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة من أولها إلى آخرها ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. أما إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه وهو الذي تسبب فيه، ففي هذه الحالة لا عذر بالجهل. وقلنا أيضا ليس معنى العذر بالجهل أن الجاهل لا يعذر ولا يلام ولا يعتب عليه ولا يؤاخذ، بل يؤاخذ ويعذر ويلام ويعنف لتقصيره في طلب العلم الشرعي حسب ما يراه ولي الأمر أو من ينيبه. اليوم إن شاء الله سنبدأ في مبحث آخر في علم أصول الفقه، وسيأخذ منا وقت غير قصير، وهو بعنوان الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وإن شئت فقل مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وبمعنى أعم، ما هي المصادر التي من خلالها يستقي أهل السنة والجماعة الأحكام الشرعية؟ يعني حينما نقول أن هذا الشيء محرم وذاك الشيء واجب وهذا الشيء على الإباحة، أتينا بهذا الكلام من أي مصدر؟ مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة. اتفق جمهور علماء المسلمين على أن مصادر الأحكام الشرعية المعتبرة، نعم هو الكلام موجود في أي كتاب أصول فقه، فإن شئت أن تكتب خلفي فلك هذا، نعم، وإن شئت وحقيقة الأمر أنا أتمنى أن بعض إخواننا يأخذ هذه الأجندة ويكتبها على الكمبيوتر وموزعها على إخوان، آمل ذلك. نقول إن جمهور علماء المسلمين، نعم ماشي يا شيخ إبراهيم جزاك الله، اتفقوا على أن مصادر الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق وعدمه. يعني إيه؟ عندنا مصادر بنستل منها الأحكام، العلماء نظروا إلى هذه المصادر فاتفقت كلمتهم على أن هناك مصادر متفق عليها فيش فيها نزاع، وعلى أن هناك مصادر مختلف فيها، منهم من عول عليها وأخذ منها أحكاما ومنهم من تركها. يبقى إذن كلامنا ينبغي أن يصب على المصادر المتفق عليه، دي أشياء ما فيش فيها خلاف بين علماء المسلمين، قالوا المصادر دي كلها بنأخذ منها الأحكام. يبقى مصادر متفق عليها، اكتب بقى مصادر الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، بس كما قلنا قبل ذلك أي تقسيم لابد أن يكون لها إيه؟ اعتبار لازم، فالاعتبار هنا بالاعتبار الاتفاق وعدم الاتفاق. مصادر متفق عليها وهي أربعة، مصادر مختلف فيها وهي كثيرة، أما المتفق عليه فهو القرآن والسنة والإجماع والقياس. افتح قوس كده واكتب ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لأئمة المسلمين في القياس، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم لأئمة المسلمين في القياس. دي مصادر متفق فيها، ودي يا اخوانا انتبهوا ليس فيها نزاع بين أحد من المسلمين. طيب، لعل سائلا يسأل ويقول، أو من عامة الناس ويقول، إذا كانت المصادر متفق عليها ولا نزاع فيها، يعني النبع الذي نستقي منه أدلة الأحكام ما فيش في نزاع، فكيف تولد النزاع بين الأمة؟ الجواب: للاختلاف في طريقة استنباط الأحكام. واخد بالك؟ لأن بيبقى عندي مصدر، الأمر الثاني أخذ الحكم منه إزاي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ده مصدر في حكم شرعي أمر فيه رب البرية بتقوى، وأن نترك ما بقي من الربا. إيه معنى نترك وإيه معنى ما بقي من الربا؟ يبقى طريقة استنباط الحكم من المصدر اختلفت الطرق فتباينت الأحكام. واضح يا اخوانا؟ لأن بعض الناس لما تيجي تتكلم معاه في هذا المبحث تقول له: قال ده الأصول بتاعتنا متفق فيه. طب ما اختلفناش، أمال بتختلفوا ليه؟ للاختلاف في طريقة استنباط الحكم. ولعلكم تعلمون علم يقين أن الخوارج قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرد بالكتاب، أي بالقرآن. قالوا له أن القرآن اللي معاك ده يحل لنا دمك. يبقى هو نظر إلى المصدر ولكنه اختل واختلف في كيفية استنباط الحكم الشرعي. وهذا إن شاء الله اللي هو كيفية استنباط الحكم الشرعي اللي بيسميه علماء الأصول مبحث الدلالات. مبحث الدلالات، وده كان المفترض أتكلم فيه ولكن أرجأته حتى أنتهي من هذا المبحث. معايا أخوانا كده؟ يبقى أدلة متفق عليها اللي هي القرآن ها والسنة والإجماع والقياس. طيب، ما قولكم في مخالفة ابن حزم لأئمة المسلمين في القياس؟ الجواب: لا عبرة بمخالفته، لأن عندنا الأدلة الشرعية تدل دلالة واضحة على ثبوت القياس كمصدر للأحكام، وهذا سيأتي في باب. النوع الثاني: أدلة أو مصادر مختلف فيها. إيه معنى كلمة مختلف فيه؟ يعني بعض العلماء جعلها مصدرا استل منه الأحكام، وبعض العلماء قال لك لا، لا تعتبرش مصدر. ولكن اتفق الفريقان على أن المصادر المختلف فيها إذا أخذنا منها حكما يخالف المصادر الأصلية فلا عبرة به. وصلية؟ تاني. طيب اكتب المصادر المختلف فيها الأول. أول حاجة: الاستحسان. بعد ذلك: مذهب الصحابة، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا. عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا. أصلا بأملي من ذهني لأنها مش موجودة عندي. أول حاجة: الاستحسان، ها، مذهب الصحابي، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، الاستصحاب. الاستصحاب، وفي غيرها. كويس، اللي احنا بقى نتفق عليه ان المصادر المختلف فيها، هب ان بعض اهل العلم اعتبرها مصدرا للاحكام واستل منها حكما، هذا الحكم الذي استله يخالف الاصول الاربعة المتفق عليه، فلا عبرة بهذا الحكم عند الجميع. واضح دي؟ يبقى اذا استل الاقوام الذين يقولون ان ديت مصادر، يعني عمل اهل المدينة، واخد بالك، استل منه حكم، مصدر الحكم ده ايه؟ قال لك عمل اهل المدينة، وجدت اهل المدينة يعملون بهذا الحكم. جابوه منين؟ ورثوه كابر عن كابر، فاحنا وجدنا النص الشرعي يخالف عمل اهل المدينة، فعند الجميع لا عبرة بعمل ايه؟ بعمل اهل المدينة. كذلك المصلحة المرسلة، كذلك الاستحسان، كذلك شرع من قبلنا، كل هذه يا اخوانا مصادر مختلف فيها لأدلة الاحكام الشرعية. وفيه رسالة مطبوعة لبعض أهل العلم بعنوان: مصادر الأحكام الشرعية المختلف فيها وأثرها في الفقه الإسلامي. لعل الله يسر، وإن بارك لنا في الوقت نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. طيب، نرجع بقى للمصادر المتفق عليها وهي ايه؟ ها؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. هكذا بهذا الترتيب لابد أن تذكر مرتبة: القرآن أولا، يثنى بالسنة ويثلث بالإجماع ويربع بالقياس. الترتيب واجب وفرض. بعد ذلك الأدلة الشرعية على أن هذه مصادر أحكام الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية على أن هذه هي المصادر للأحكام الشرعية. قال تعالى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الآية من سورة النساء. وجه الاستدلال من الآية: وجه الاستدلال من الآية، في هنا تفريعة صغيرة كده لابد أن نفرق بين الدليل وبين الاستدلال من الدليل. ماشي؟ الدليل اللي هو كلام ربنا عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاستدلال اللي هو الحكم الشرعي المستل من الدليل. يبقى ربنا تبارك وتعالى قال في التنزيل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ده اسمه الدليل. وجه الاستدلال أنا بقول الدليل ده بيدل على أن الزنا محرم. جبتها منين؟ ما وجه الاستدلال؟ قلنا ربنا قال: ولا تقربوا، والنهي للتحريم، ولما نهى للقرب أبلغ من النهي عن الفعل، كأن الله عز وجل ينهى عن أي شيء يقربك من الفاحشة وهذا أبلغ في النهي. يبقى عندي دليل وعندي إيه؟ وجه الاستدلال، خد بالك منه. عشان كده لما تيجي تتناقش مع مبتدئ يقول لك: والله والدليل على الأحزاب حزب الفضول. قل له: طيب هذا هو الدليل، ما وجه الاستدلال؟ الدليل على مشروعية الانتخابات ان هي في بيعة العقبة الثانية سيدنا النبي قال لهم: اختاروا 12 نقيبا منكم. هذا دليل، ما وجه الاستدلال؟ لان التلاعب بيجي من هنا. فلابد ان تفرق بين الدليل اللي هو النص الشرعي من الكتاب او السنة وبين وجه الاستدلال من الدليل، لان ممكن ابدا في غالب الاحيان تجد ان الرجل يأتيك بدليل ما فيش في وجه استدلال خالص مطلقا. انت بتتكلم فيه يعني بالضبط كده في حديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان، حديث يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، بيستدل به البعض على ان الرجل اذا ترك شعائر الاسلام العملية ولم يعمل شيئا بجوارحه واكتفى بالشهادتين من اهل الجنة. طب دليلك ايه؟ قال لك حديث صلة بن زفر، حديث حذيفة يدرس والاسلام كما يدرس وشي الثوب. قال لك يا راجل الموضوع ملوش علاقة بموضوعنا خالص. قال لك معايا خير ده كوباية فيها سائل طعم ارضي خلاص فضينا احنا. قال لكم معايا. طب وجه الاستدلال ايه؟ القضية اللي احنا بنتكلم فيها الحديث اللي يدل عليه ده، الحديث بيدل على ان القوم في في في زمن من الأزمان أو مكان من الأمكن وصل بهم الجهل الغير متعمد، أنهم جهلوا شعائر الإسلام كله ولم يتبقى لديهم من شعائر الإسلام إلا الشهادتان، ويقولون بالشهادتين وماتوا على ذلك من أهل الجنة. إيه دخل ده بقى في رجل يعرف شعائر الإسلام الظاهرة ولا يعمل بها؟ يبقى هو ممكن يكون جيب لك دليل ويلبس عليك الامر، فكن فطنا كيسا وقول له وجه الاستدلال فين. معايا؟ يا ريت تاخدوا بالكم، لان اهل البدع بيتلاعب في المساله دي. انا عندي دليل، الدليل، وكما قلنا قبل ذلك قبل ما يجيب لك دليل لابد ان تتاكد من ثبوت الدليل، صح؟ بعد ذلك وجه الاستدلال من الدليل ايه؟ انا بتكلم في كذا والموضوع ده بعيد عن موضوعنا خالص، انت جايب الكلام ده هنا ليه؟ لا ما ينفعش. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى عندي دليل وعندي ايه؟ ها وجه الاستدلال. الدليل على ثبوت هذه المصادر الاربعه كمصادر لأحكام لأدلة الأحكام الشرعية هو الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجه الاستدلال: اكتب الأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول. الأمر بإطاعة، مش الآية جت فيها النص أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اكتب هو أمر باتباع الكتاب والسنة، صح ولا غلط؟ يعني ربنا قال أطيعوا الله، ما معنى أطيعوا الله؟ أطع كلام الله وربنا هيكلمك سبحانه وتعالى؟ لا، واخد بالك، هو كلم أنبياءه وكلم رسله بما ورد به النص، وتكلم بالقرآن حقيقة، ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الصحف بين أيدين. يبقى لما يقول أطيعوا الله أي أطيعوا أوامر الله المتمثلة في الكتاب. طيب وأطيعوا الرسول أي أطيعوا أوامر الرسول المتمثلة في السنة بأنواعها الثلاث: القولية والفعلية والتقريرية. الدلالة واضحة ولا مش واضحة؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب بعد ذلك الأمر بطاعة ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين، أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين اللي هو الإجماع. تاني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين، افتح خص كده اللي هو الإجماع. يبقى احنا جبنا دليل على الكتاب، وجبنا دليل على السنة، وجبنا دليل على الايه؟ على الإجماع. طيب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم. إيه معنى كلمة فردوه إلى الله والرسول؟ أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع. ما حكم البنجو؟ حرام. جبتها منين؟ بس نشوف بقى هل في عندنا نص من كتاب أو السنة بحرمة البنجو؟ لا مفيش، واخد بالك؟ فلقينا إيه؟ هنرد بقى، ردناه يعني إيه؟ إلى أصول الشريعة، الكتاب والسنة، ردناها بالقياس. وده إن شاء الله هيجي بالتفصيل الأدلة الشرعية التي تثبت القياس كمصدر للأحكام، كمصدر للأحكام. واضح يا أخوانا؟ يبقى كلمة فردوه إلى الله والرسول أمر برد التنازع إلى القياس حيث لا نص ولا إيه؟ ولا إجماع. عشان كده تلاحظ في التعريف إن إحنا لا نلجأ إلى القياس إلا عند عدم الإيه؟ النص والإجماع. المسألة لا فيها نص ولا فيها إجماع، خلاص سيبني بقى اعمل عقدي بالقياس، واخد بالك؟ وعشان كده الكلمة المشهورة لا اجتهاد مع النص ولا قياس في مقابلة النص. يبقى إذن القياس أنا بلجأ له لما ما فيش عندي لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. سيبوني يا أخوانا فكر، أنا همسك الحجيج ده والأفيون أشوف إيه المشكلة اللي فيه، واخد بالك؟ فقعدنا نبحث وندور، لأن القياس يلزمنا بحرمة هذه الأشياء قولا واحدا. طيب اكتب يا أخي الفضل والأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. والأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق. متفقة لا تختلف، الأدلة الأربعة يعني إيه؟ يستحيل نجد إجماعا مخالفا للكتاب أو السنة، ويستحيل نجد سنة مخالفة لإجماع أو لكتاب أو لقياس، يستحيل. هذا معنى متفقة لا تختلف. طيب متلازمة لا تفترق، إيه معنى متلازمة لا تفترق؟ فعند البحث عن حكم شرعي يبحث فيها الأربعة. أنا رجل عاوز أعمل مبحث في رضاع الكبير، الرجل أبو شارب ولحية ده أراد أن يرضع من امرأة، أراد أن يرضع من امرأة، الأخ اللي جنبك هذا المحمول، أراد أن يرضع من امرأة، فأنا ببحث أشوف الرجل اللي رضع من المرأة ده ووصل لبنها إلى جوفه، هذا الوصول وهذا اللبن له تأثير، خد أغلقه وخلي معك، له تأثير في التحريم أم ليس له تأثير؟ أعمل إيه؟ أبحث في الأربعة، أبحث في الأربعة، واخد بالك أنت؟ يقين ما أقولش أبحث في القرآن وأسيب السنة، لا، علشان كده أعل بعض أهل العلم حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال ما تفعل إن عرض عليك قضاء؟ قال أنظر في كتاب الله، قال إن لم تجده ففي سنة رسول الله، قال إن لم تجده قال أجتهد برأيي ولا آله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما رسول رسول الله إلى ما يحب رسول الله. كان ده بعض العلماء أعلى الحديث بالنكارة، وجه النكارة فين؟ إن هو فرق بين المصادر، انتوا معايا يا اخوانا؟ فرق بين ايه مصادر، لكن الطريقة المعتمدة انا عاوز اعمل مبحث في رضاع الكبير، بشوف القرآن ماذا واشوف السنة ماذا تكلمت، وانظر في الاجماعات، وبعد ذلك اقيس، اقول الواد الصغير لما بيرضع والرجل الكبير لما يرضع، ده له جوف وده له جوف، وهذا لبن وهذا لبن، وكلا اللبنين نزل في جوف وصفات الاجواف، وقعد اتكلم في القياس من خلال النظر في المصادر الاربعة اقدر اصل الى الحكم الشرعي. واضح يا اخوانا ديت ايه معنى كلمه ها متلازمه؟ ايه؟ لا تفترق. فعش ابدا عاوز اعمل مبحث في مثلا في الطلاق الرجعي او نكاح المتعه او الكفايه او البخاري، من قال الكلام هذا؟ الكلام غير سديد، ومن فعل هذا بحثه لابد ان يخرج غير صحيح، بل فيه عوار كثير. يبقى متفقة لا تختلف، ما فيش فيها اختلاف قط. وقلنا قبل ذلك أن الاختلاف الذي يوجد أو يدعيه البعض اختلاف حقيقي ولا ظاهري؟ ظاهري. نشأ من نظر مين؟ من نظر المتكلم أو القارئ أو الباحث. أما في الحقيقة لا خلاف قط بين مصادر الأحكام الشرعية. طيب، فجميع هذه الأدلة اللي هي الأربعة ترجع إلى الكتاب، ترجع إلى الكتاب. طيب خليكم معايا كده، سؤال هو سؤال يعني مش كويس خالص. لو أن رجلا أتك وقال ما الدليل على أن القرآن دليل؟ ها؟ ماله؟ الإجماع؟ ده احنا قمة الأدلة عندنا القرآن، صح؟ فهو جي بيقول لك ما الدليل على أن مثلا الشمس تدور مثلا يعني أو تمشي؟ فقلت له والشمس تجري لمستقر الله. قال لك كلام من ده؟ قلت له كلام ربنا. قال لك ما الدليل على أن كلام ربنا دليل؟ ده بقى العتبة الأولى لسه ما تخطهاش، وبعدين بقول لكم العتبة الأولى لسه ما خطهاش، ده كده أصلا بيطعن في أصل الأصول عندنا. ده لسه بنتكلم معاه، بقول له أنت تعترف لله بالوحدانية؟ قال لك كويس أعترف. طب وللرسول بالرسالة؟ قال لك والله في القلب فيها شيء. طب استنى لما الشيء يزول ونكمل كلام معاك. خدوا بالكم لأنه ممكن أصلا اتقالت لي مرة، والله وأنا في الجيش مرة، كلام ده في سنة 81 بخدم في القوات المسلحة في جيش المسلمين، فطبعا بقى في الكتيبة معانا المؤهلات العليا، فواحد قاعد بيتكلم معايا في مسألة كده مش فاكر ايه، فبقول له قال الله عز وجل. قال لي ايه يعني قال الله؟ قلت له يعني القرآن. قال لي ايه القرآن ده؟ واخد بالك؟ فانا قلت يطول بالك شو، فقلت له ده كلام ربنا احنا ناس مسلمين. قال لي لا لا انا مش معترف ان في حاجه اسمها قران، ناقشني بحاجه غير كده. بغض النظر يا اخوانا، بغض النظر بقى طبعا ده كفر، بس مش عاوز كلام، ولكن انا بقول لك لو ان انسانا قال لك ما الدليل على ان القران دليل، لان انا مبني على الكلام ده كله، انا كل كلامي مع كلامنا مع كل القوم نقول له واتق يوما ترجعون فيه الى الله يوم القيامه، ما ينفعش يقول لي ما الدليل على ان القران قال يوم القيامه، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك؟ فمن قال هذا، هذا بقى يقول له لا اسلامك لم تدخل فيه اصلا، وتحتاج الى اعاده نظر من اول امرك. فاذا مرجعيه مصادر الأحكام كلها إلى القرآن، خد بالك كويس، يبقى الأصل عندنا الإيه؟ القرآن. اكتب بقى دل القرآن على اتباع السنة، وعلى حديتها، ودل الكتاب والسنة على حدية الإجماع واتباعه، ودل القرآن والسنة على حدية الإجماع واتباعه، وهذه الثلاثة دلت على حدية القياس. وهذه الثلاثة دلت على حدية القياس، وعليه يقال أن مصدر هذه الأدلة هو القرآن باعتبار أنه الأصل، باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه. وعليه يقال أن مصدر هذه الأدلة هو القرآن باعتبار أنه الأصل، وأن ما عداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه. وممكن أن يقال أن مصدر هذه الأدلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عندي دلوقتي ممكن أقول مصدر الأدلة هو القرآن، أو أصل الأدلة هو القرآن، وممكن برضو لي أن أقول ومصدر هذه الأدلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن باعتبار إيه؟ باعتبار أنه سمع القرآن من جبريل وبلغه إلى الأمة، وبلغه إلى الأمة. بعد ذلك خصائص أصل الأدلة وهو الكتاب والسنة، خصائص أصل الأدلة وهو الكتاب والسنة، هما تسع خصائص سأمليها عليكم وأرجو تحفظ عن ظهر قلب، وهي مادة للوعظ والإرشاد والتأصيل ليس لها نظير. واخدين بالكم؟ تطلع بقى تأصل، وخدوا بالكم وبالذات في مصر نظرا للكلام الأجوف الذي قيل من بعض القوم وسمعه العامة والخاصة صار عندهم عزوفا من السماع يحتاجون إلى تأصيل. أذكر مرة في بعض المواعظ في بعض البلاد، وكان جل من يسمع عامة القوم، وأنا من طريقتي حينما أذهب إلى مكان أو اعتدت على مكان بتبقى المادة الخطبة تتناسب مع المكان، وهذا من فن الوعظ والإرشاد. فما أدري ما الذي أصابني وبدأت أتكلم عن أمر من أصول العلم والأصول القح، وأنا في ثنايا الكلام استدركت قلت أنت إيه اللي جرالك، ده انت بتخاطب فلان وفلان كلهم زي حالتك ما بيفهموش، ايه الغرابه؟ فلقيت نفسي في مأزق، لا اعرف اخرج ولا اعرف اغير الموضوع. قلت واتكمل، وان عتبوا عليك فليتسع صدرك. بعد العتب وبعد ان انتهيت وجدت عامه الناس، العامه يثنون على الموعظه ثناء بالغا ويقول نريد ان نسمع مثل هذا الكلام الطيب. لما؟ الناس سئمت، سئمت الكلام المعسول الادوف، لان تاصيل العلوم الشرعيه يتفق مع الفطره الانسانيه. فمن اجل هذا ارجو ان تحفظ هذه الاصول، وانا همل لك الاصول وامثله وانت تتوسع. تسع اصول دول يعني المبتدئ اللي زي حالاتي ياخد فيهم تسع جمع، لو كان بيلف فضله ثلاث جمع ويكمل السنه. واخد بالك انت ازاي؟ لو خدت كل اصل واحد. اكتب يا اخي الفضل اللي هي خصائص اصل الادله اللي هو الكتاب والسنه، وده الاصل الاصيل. واخدين بالكم؟ اول خاصيه ان هذا الاصل وحي من الله عز وجل، سواء كان قرانا او سنه، وحي. وحي من الله عز وجل، قران او سنه. الادله على ذلك، قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فالذي أنزله غير الذي يبينه لهم، فعلم أن الذي أنزله السنة ليبين ما نزل إليهم اللي هو القرآن، فعلم أن السنة من عند الله. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، من آيات الله والحكمة. مذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن، والحكمة اللي هي السنة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث المقدام ابن معد كرب الكندي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه مرتين، أي قال هذه الكلمة مرتين، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وروى الدارمي بسند صحيح في المقدمة من حديث حسان بن عطية وهو من التابعين قال من القائل؟ حسان بن عطية. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. تعلمون إخواني لما أنت تأصل هذا الأصل عند الناس، الناس المسلمين عامة المسلمين، القرآن له قدسية عظيمة في النفس، ودي من نعم ربنا. ولكن بعض الناس القدسية بتاعت السنة عنده في قلبه ليس كقدسية القرآن، لأنه هو بيعتقد أو بيظن أن الكلام السنة ده من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنت تضبط له هذا المعتقد وتعدل له هذا الأصل وتعلمه أن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، بس تبين له الفرق، تقول له القرآن من عند الله بلفظه، يعني قوله عز من قائل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، الآيات تقول له ربنا عز وجل تكلم بهذه الكلمات بصوت مسموع وبحروف أسمعها جبريل، ثم أسمعها جبريل للنبي الأمين، تقول له هي نزلت كده كما هي، واخد بالك؟ ده كتاب السنة، تقول له إن جبريل نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل، دخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، يعني إيه؟ مغرق نفسه ريح، وقال يا رسول الله ماذا أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سري عنه قال انزع جبتك وانزع وامح عنك أثر الخلوق، وما أنت فاعل في حدتك افعله في عمرتك. ده كلام سيدنا النبي، الكلام ده هو بقى وحي، ولكن الله عز وجل ما تكلم بهذا الكلام، ولكن أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم معنى يفهم منه الكلام اللي احنا ذكرناه، يعني أوحى إليه المعنى فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاغه بألفاظ من عنده، واخد بالك انت ازاي؟ يعني الله سبحانه وتعالى أوحى له شيء معين، الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي فهم المعنى فأراد أن ينقل لعنة المعنى فجاب الألفاظ من عنده. يوم لما الناس تفهم هذا الكلام تعلم أن السنة من عند الله كما أن القرآن من عند الله، يقوم ينزل في قلوبهم مهابة وقداسة وتعظيم للسنة كما يعظمون القرآن. الخاصية الثانية أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأصل بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن والإيه والسنة، من اللي أبلغه لنا كما قال ربنا عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يبقى القرآن جاءنا عن رسول الله، وكذلك السنة أتتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الأصل ده هو لما تيجي بقى عاوز تبسطه للناس اعمل ايه؟ قولوا يا اخوانا ما فيش خلاف في القرآن، بمعنى ايه؟ ما ينفعش ابدا اقول قال الله وواحد يسألني اقول له في القرآن وما لقيهاش، لو تعمد هذا يكفر لانه كذب على الله. عشان دايما تلاقي ما فيش نزاع في الفاظ القرآن، قال الله فين؟ في سورة الواقعة، في سورة القتال، في سورة بني اسرائيل، في سورة البقرة، خلاص افتح هات اي مصحف في اي مكان يعجبك في بلاد المسلمين ما عدا ايران، تجد ان المصاحف واحدة ما مش فيها نزاع خالص. الاشكال فين بقى؟ في السنة. اصحافات الاشكال في السنة، يبقى بنقول هذا الاصل بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قرآن وسنة. يبقى لما يجي الرجل يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له استنى بقى، فين الكلام ده؟ ولازم يا اخوان عامة الناس ومثقفيهم يعلموا ذلك. ليه؟ كثير من الأئمة الوعظ يستهينون بالقوم ولا يتقنون المادة العلمية التي يلقنونها للناس، فإذا أوقفه الناس عند حد التزم وأتقن المادة وما استخف بعقولهم ولا بالمادة. يطلع واحد وهو ماشي كده قالوا تعالى اخطب، قال لهم ماشي هجيلكم قبل الجمعه بشويه، خرج لبس هدومه وخرج هتخطب، فقال لك انا بفكر في الطريق، فقعد يجيب كلمتين من هنا وكلمتين من هنا، وطلع كل شويه قال رسول الله قال رسول الله. طب يا ابن الحلال الكلام ده فين؟ طب في القران ما فيش فيها نزاع، هتقرا الايه واحنا كلنا حافظين القران، مش هنعارضك في حاجه. طب السنه دي بقى جبتها منين؟ نهجت عن رسول الله، ما هو قال رسول الله انت ما سمعتوش. من الذي اخبرك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ عشان كده انا قلت لكم قبل ذلك، انت كرجل طالب علم ما ينفعش ابدا تقول قال رسول الله، أبدا. لازم تقول روى فلان بسند صحيح كما قال علان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت. غير كده لا يقبل منك قول. ممكن نقبلها من واحد زي الشيخ الألباني ولا الشيخ العثيمين، هم اللي يقول قال رسول، أو الشيخ أحمد شاكر يقول قال رسول الله سمعا وطاعا. ليه؟ ده رجل شغلته، واخد بالك؟ يبقى ناخد منه الكلام، وإن شاء الله رجل أهلا لأن ينقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عامة الناس ما ينفعش خالص. تخيل بقى لو أنت طلعت تسمع خطيب قعد جاب لك 20 حديث كلهم قال رسول الله، نزل فين يا عم الكلام؟ قال لك أنا فاكر وأنا هكذب على النبي. قال وش دراني؟ بلاش أنت كذبت، أنت قريت قال رسول الله في جريدة الميس، واخد بالك؟ ما ينفعش، ده مش مصدر شرعي عشان تستلم منه الأحكام ولا النصوص الشرعية. واخدين بالكم يا أخوانا من الكلام ده؟ يا ريت الله يبارك فيكم تلفتوا أنظار القوم إلى مثل هذه الأصول وتسمعوا القوم هذا الكلام، بحيث كل إنسان يعتلي منبرا يحترم من أمامه، ولا يعني يغرر به ولا يخدعه في دين الله عز وجل. يبقى هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصية الثالثة أن الله عز وجل تكفل بحفظه، وأنه حجة الله على خلقه. أن الله تكفل بحفظه وأنه حجة الله على خلقه. وهذا إن شاء الله سيأتي بتفصيل أوسع من ذلك. تكفل الله عز وجل بحفظه، أي بحفظ القرآن والسنة، ويخطئ من يقول غير ذلك. حفظ القرآن والسنة، ولكن الفرق فين؟ أن الله عز وجل عصم كتابه من أن تمتد إليه يد عابث، فإن مدت سرعان ما كشفت قبل أن تنشر. مسألة منتهية. السنة لا، الأمر فيها حدث فيها شيء من العبث والتلاعب والكذب وإدخال فيها ما ليس منه، هذا حدث في فترة من فترات الزمن. ولكن الله تبارك وتعالى لأنه وعد بالحفظ قيض علماء، رجال، أفذاذ، أبطال، بدأوا ينافحون عن السنة ويذبون عنها الأكاذيب ويبينون ما فيها من عوار ومن ضعف ومن هوان. ذلك ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في ترجمة هارون الرشيد، أتي لهارون الرشيد بزنديق فأمر هارون الرشيد بقتله، فقال له علام تقتلني يا أمير المؤمنين؟ قال لأريح العبادة منك. قال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله؟ فقال له يا خبيث، وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلونها نخلا؟ روح، الله لا يردك، وعندنا من الأبطال ما يظهرون هذا الكذب. عشان كده يا أخوانا علماء الحديث خاصة لا بد أن يبدلوا ويحترموا ويقدروا دون عن بقية علماء فروع الشريعة، وده سيأتينا بالتفصيل بمبحث بعنوان جهود العلماء للحفاظ على السنة، ستسمع فيه العجب. واحد بقى شغل طول عمره ينقب عن حديث واحد بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك من اللي قاله لك؟ فلان. فلان ده فين؟ في الحته الفلانيه. يروح له ويقضي سنوات للبحث عن حديث واحد. فلله ضرهم من علماء وأجزل الله لهم المثوبة وجزاهم الله عنا خير الجزاء. يبقى إذن ربنا تبارك وتعالى قيض للسنة علماء على مدار العصور والأزمان يبحثون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. يبقى السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، وعليه من لوازم أن القرآن محفوظ والسنة محفوظة، ده لها لوازم. من لوازم ذلك ينبغي علينا ألا نترك شيئا من شؤون حياتنا إلا بعد الرجوع إلى الشرع والشرع يستوعبه، لأن الشرع ما مش حاجة ضاعت منه. لأن بعض الناس يقول لك لا أصل في زمن من الأزمان سقط شوية حاجات كده، والحاجات دي تقريبا والله أعلم خاصة بولاة الأمر والكلام ده، فافتح الموضوع شوية. لا، فيش حاجة ضاعت أبدا. عشان كده عند علماء الشريعة ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. شيء لم ينقل لنا يبقى ما نعملش. ازاي ما ممكن يتعمل وما تنقلش؟ نقول له نقطع باستحالته. يبقى هذا الاصل ماله يا اخواننا؟ تكفل الله عز وجل بحفظ ايضا، وانه حجة الله على خلقه. حجة الله على خلقه، لا مع الاصل الثالث، وانه حجة الله على خلقه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقام الحج على الخلق بالكتاب والسنة، كما قال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة الله على خلقه قامت بالكتاب وبالسنة. الأصل الخاصية الرابعة هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم. هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله وشرعه. هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم ومعرفة أحكام الله تعالى وشرعه. طريقة التحليل والتحريم ليس لنا إلا هذا الطريق، الكتاب والسنة، لأنهما الأصل وما تفرع عنهما من إجماع ومن قياس. يبقى أي إنسان يصف شيئا بالحرمة أو بالحل يلزمه الدليل، طبعا على تفصيل. إن كان أشياء من العادات فالأصل فيها الحل، يبقى ما تحرمش إلا بدليل. الأصل في العبادة الحظر والمنع، ما تعبدش ربنا إلا بدليل. ولكن بقى طريق التحليل والتحريم هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. وطبعا يخطئ خطأ بينا، بل وقع في بدعة وضلالة، من ظن أن التحريم مقصور على الكتاب. وهذا الذي حدث في العصر الحاضر تنبأ به نبينا في الزمن القديم، فصح عنه عند أحمد وغيره من حديث المقدار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا ليوشكن رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. أخبرك؟ يبقى التحريم والتحليل من الكتاب والسنة. عشان كده لما الشيخ محمد الغزالي لما يجي يتكلم ويقول أوصي الدعاة الذاهبين إلى كوريا ألا يفتي القوم بتحريم أكل لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلونها وليس عندنا نص يدل على التحريم. الكلام ده كلام خطير جدا. كيف ونصوص السنة متواترة؟ يقول لك لا أصل القرآن قال قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال لا، طب ما احنا عندنا نصوص تانية، واخد بالك؟ عندنا نصوص أخرى. لذلك الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال: ومن ظن أن التحريم مقصورا على هذه المذكورة فقد خالف الإجماع والسنة. يبقى عنده نصوص ثانية موجودة، واخد بالك؟ يبقى مصدر التحريم والتحليل هو الكتاب والسنة، طريقة التحريم، وكذلك معرفة أحكام الله عز وجل وشرعه. الخاصية الخامسة: يجب اتباع هذا الأصل ويلزم التمسك به اتباعا عاما في كل شيء وتحرم مخالفته. يجب اتباع هذا الأصل ويلزم التمسك به اتباعا عاما في كل شيء وتحرم مخالفته. تمسك بهذا الأصل واتباعه، وإلا ما العبرة بنزوله؟ قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز من قائل: واتبعوه. الأصل السادس: يجب التسليم لهذا الأصل وعدم معارضته وتمتنع معه الاستشارة أو الخيار. يجب التسليم لهذا الأصل وعدم معارضته وتمتنع معهم الاستشارة أو الاختيار. عدم المعارضة، والمعارضة يا أخوانا أدواتها اثنان: إما نصوص وإما ثوابت عقلية أو أعراف. يعني اللي بيعارض النص الشرعي بيعارضه بإيه؟ بيكون معه نص تاني يقول لك ربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهنا إيه؟ يقول لك أي عارضة آية. يبقى هو لما يجي عارض بيعارض بآية أو بيعارض بثوابت عقلية أو أعراف. الثوابت العقلية ديت يستحيل، ولكن هو ظنها من الثوابت، وعند النظر الدقيق ليست من الثوابت وليست من المعقول، ما له أهمال يخرف وخلاص. أيضا يعارضها بالأعراف. فهذا الأصل يجب التسليم له وعدم معارضته، انظر: وتمتنع معه الاستشارة أو الاختيار. الاستشارة ما ينفعش أشاور، تشاور في إيه؟ ده نص شرعي. وما ينفعش أفكر في الاختيار أفعل ولا ما أفعلش، ده نص شرعي. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقد أطبقت كلمة المفسرين كلهم في عند تفسير هذه الآية اللي هي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، آية من سورة الأحزاب، أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من زيد بن حارثة، فتأبت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فأنزل الله عز وجل الآية. فقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول، أرضيته لي منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله. يبقى مجرد الاختيار والاستشارة مع وصول النص الشرعي ما ينفعش. أيضا مجرد أننا نتلمس المصلحة في غير النص الشرعي ما ينفعش أبدا، لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فكيف يتصور أن المصلحة في خلاف النص؟ ومن قال أن المصلحة تنشأ من خلاف النص قل له يلزمك أن تبيح التعامل بالربا وفتح بيوت الدعارة والاهتمام بالآثار والتماثيل، لأن كل هذا يجلب مصلحة على حد زعمك. ما هي كده يلزمك هذا، وده اللي صار لما قلنا النصوص الشرعية تحرم، قالوا لا المصلحة تقتضي غير ذلك. خلاص برضو المصلحة، شايفين أنا معايا 20 جنيه، هدهم لك هاخدهم 22 جنيه برضاك، وانت بتبوس ايدي بتحرمها ليه؟ لان فيها نص. طب ما انا برضو عندي نص، النص الذي جاء بتحريم الربا هو هو بعينه الذي جاء بحرمة التحزب والتفرق والتشرذم والاختلاف، فلماذا اخذت بهذا وتركت ذا؟ الجواب هكذا الهوى اذا استحكم يعمي ويصوم. ما هي قلنا؟ يبقى مسألة الاستشارة والاختيار مع ورود النص، الكلام ده ما ينفعش خالص. عشان كده بنقول ايه؟ نحن أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وسدي بثوب، اختلف الصحابة في دفنه، فقالوا ندفنه في مكة موطن رأسه وأحب البلاد إليه وإلى الله وفيها أهله وقرابته، نستن أو لا ندفنه في المدينة، وخبنا مهاجره ونصروه وآووه وفيه وفيها نزل عليه الوحي، ونستن أنك لا ندفنه في بيت المقدس مدفن الأنبياء. كلها أراء من الصحابة، وطبعا هنا لا يتطرق إلى الذهن أنهم يختلفون لمصلحة أبدا، بل للوصول إلى الحق. فقال صديق الأمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما نسيته، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص لعد بقى مكة ولعد بيت المقدس ولعد كلا ليه؟ ما هو النص جه، واخد بالك انت ازاي معايا يا باشمهندس خالد؟ النص جه، ما ينفعش بقى نقول ده المصلحة تقتضي حمله الى مكة. يا ابن النص جه، ما ينفعش خالص. طب اصلا ما فيش فيها حاجة ودي ضرورة. يا رجل يا طيب، ضرورة في وجود النص؟ واي مصلحة هذه الذي ترجى من مخالفة النص؟ يبقى هذا الأصل يجب التسليم له وتحرم وعدم معارضته، وتمتنع معه الاستشارة أو الاختيار. الخاصية السابعة، هذا الأصل به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات. هذا الأصل به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات. يبقى اختلفت أنا وانت عند المرجعية، طيب اختلفنا وتمادى الاختلاف ووصلنا إلى النزاع عند المرجعية، انظر بقى إلى هذين النصين، فإن تنازعتم في شيء صح كده فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. النص الثاني، وما اختلفتم فيه من شيء. يبقى عند التنازع ترد، وعند الاختلاف ترد. التنازع مرحلة بعد الاختلاف، الموضوع احتدم بنا والقيل والقال ووصلنا بقى هنمد الإيد مع بعض. عشان ايه؟ يبقى هذا الأصل به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات. فإذا حدث النزاع ولم يرد إلى الأصل، قال الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب حدث نزاع وقلنا بدل ما نحتكم ونرجع إلى الكتاب والسنة نرجع إلى الديمقراطية. هنا بقى تركنا واجب من واجبات الإيمان، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عز وجل، خلاص. يبقى به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات. علشان كده أي خلاف يحدث بين متخاصمين وأي نزاع يحدث بين متنازعين ولم يكن الرد إلى الشرع فقد احتكموا لغير شرع الله، حتى ولو في الاحتكام في الخطوط بين الصبية، نحتكم إلى الشريعة، إلى هذا الأصل العظيم به تفض المنازعات وإليه ترد الخلافات. طيب لو رجعنا التنازع إلى الكتاب والسنة والاختلاف إلى الله والنزاع استمر والخلاف استمر، خلاص الناس اللي ردوا التنازع الكتاب والسنة مش عاوزين الكتاب ولا السنة، مفيش، لأن احنا عندنا أصل عظيم. إيه هو؟ الحق واحد أم يتعدد؟ أحسنتم، الحق واحد. كن بقى لم يقبله وتلون كما تتلون الحرباء، ده موضوع تاني. معايا مشايخ؟ الأصل الثامن، لسه كتير على الوقت يا محمد، جزاك الله خير يا محمد. هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد لا لبس في فهمه ولا غموض، فإذا أشكل شيء عن البعض، هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد لا لبس في فهمه ولا غموض، فإذا أشكل البعض على البعض فهمه البعض. واضح؟ فإذا أشكل البعض على البعض فهمه البعض، بس يعني إذ أشكل فهم بعض النصوص على بعض العلماء، بعض العلماء غير البعضية الأولى يفهم. أشكل على ابن القيم فهمه ابن رجب، أشكل على ابن تيمية فهمه ابن القيم، ولا إشكال في ذلك مطلقا. لكن مثلا فيه نص في الكتاب أو السنة ولا واحد فهمه، ما حصلش كلام. وإلا فليأتنا من يقول بغير ذلك. يبقى هذا الأصل واضح المعاني ظاهر المراد لا لبس في فهمه ولا غموض. الصفة التاسعة وهي الأخيرة، هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير وإجلال. هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير وإجلال. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. التسع أصول زي ما قلت لكم بتسع خطب هتخليك مفتي الثقلين، واخد بالك؟ ولكن اتقنهم كده واحفظهم كويس، واطلع كده زعق وارفع صوتك وهز المنبر قبل أن يعتليه أهل البدعة من الروافض وغيره.